بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، نرحب بكم أيها الإخوة في هذا اللقاء الطيب المبارك. ونحن اليوم نتكلم في الدرس 15 من التاريخ السياسي للدولة الأموية. في الحلقة الماضية تكلمنا عن وفاة الفاتح الكبير والقائد الشهير المهلب بن أبي صفرة الأزدي، كانت وفاته في ذي الحجة من سنة 82، وذكرنا وصيته التي قالها لأبنائه، من حضر من أبنائه، قلنا بأن له من الأبناء الذكور ما يقارب 300 ولد، وعدد كبير أيضا من البنات رزقه الله بالكثير، كان مزواجا. وأيضا في الحلقة الماضية طبعا بعد وفاة المهلب أوصى المهلب بأن يكون الأمر من بعده لابنه القائد الشهير يزيد بن المهلب. كان ابنه المغيرة المهلب قد توفي، قلنا، وحزن عليه حزنا شديدا، ولذلك المهلب يعني أوصى الأبناء، لما يعني أبناء لما شعر بقرب وفاته في ذي الحجة من سنة 82، بأن يسمعوا ويطيعوا لأخيهم يزيد بن المهلب. وأيضا في الحلقة الماضية أيها الأخوة تكلمنا عن نهاية عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث بن قيس الكندي. عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث بن قيس الكندي كانت نهايته صاحب الثورة الشهيرة التي قلنا خرج بها القراء، اشتعلت في العراق، وكانت ثورة خطيرة، ثورة خطيرة من الثورات التي ما كانت ثورة يعني مثل ثورات الخوارج، لم تكن يعني مثل ثورات الخوارج، ولكن خروج على الدولة على كل حال، إنما العقائد أو العقيدة كانت سليمة، ما في شك في ذلك، يكفي يعني أن معهم القراء. نعم. ووفاة محمد بن الأشعث، محمد عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث، كانت في سنة 85، وذلك هو كان قد التجأ، إذا تذكرون، عند رتبيل، فقبض عليه رتبيل ملك الترك وسلمه إلى عامل الحجاج. الحجاج استعمل معه الترغيب والترهيب، أمر عامله على سجستان عمارة بن تميم اللخمي، قال نسقط عنك الخراج، ووافقهم على أن تسلمنا رتبيل، فسلمهم على أن تسلمنا ابن الأشعث، فسلمهم رتبيل ابن الأشعث. وطبعا انتهى الأمر بأنه ألقى بنفسه من شاهق من قصر توقفوا عنده وهم في طريقهم. نعم. وتكلمنا أيضا عن بيعة عبد الملك لابنه الوليد، وكان عبد الملك بن مروان قد عزم على عزل أخيه عبد العزيز بن مروان والي مصر وولي العهد في نفس الوقت، وخذت له ولاية العهد في حياة مروان بن الحكم أبيه، حياة أبيه مروان، ولكنه توفي، عبد العزيز توفي قبل أن يعزله عبد الملك بن مروان. ثم ما لبث أيضا أن توفي عبد الملك بن مروان الخليفة الأموي الخامس في النصف من شوال من سنة 86. وقبل أن يعني تكلمنا أيضا من ضمن الأمور التي أريد أن أخبركم عنها قبل أن نتكلم عن أحداث هذه الحلقة، نقول تكلمنا عن عزل يزيد بن المهلب، وذلك بتوصية من الحجاج، وتعيين قتيبة بن مسلم الباهلي قائد الشهير، وتكلمنا عن قتال قتيبة مع الترك خاصة في معركة بخارة، وكان لوكيع بن حسان بن أبي سود دورا كبيرا ومعه بني تميم في تلك الأحداث، لما قلنا تقدموا ثم استطاعوا أن يزيحوا الترك، وتقدمت بعد ذلك الكتائب الإسلامية وانتصروا في هذه المعركة الكبيرة. ثم ختمنا الكلام أيها الأخوة عن قيام الحجاج بن يوسف الثقفي هذا الوالي القاسي الجبار والي العراق والمشرق بقتل التابعي الكبير سعيد بن جبير، وكان ذلك في شعبان من سنة 95 للهجرة. أيها الإخوة، ذكر المؤرخون بأن الحجاج بن يوسف بقى ما يقارب 40 يوما بعد مقتل سعيد بن جبير وهو في عذاب شديد. هذا الجبار الطاغية بقى في كما يقولون في عذاب شديد، وكان لا ينام إلا ويظهر له في المنام ويقول له سعيد بن جبير يظهر له في المنام ويقول له يا عدو الله لما قتلتني. هذا من عذاب الله للحجاج قبل أن يهلك. فكان الحجاج خبيث يقول مالي ولي سعيد بن جبير، مالي ولي سعيد بن جبير. هو ما كان يريده كما تعرفون، يقول والله إني لا أعرف مكانه في مكة وحتى البيت الذي ينزل به، ولكن ابن النصرانية عن خالد بن عبد الله القسري لما يعني أحضره. الكلام عن هذا الطاغية وأخباره يحتاج إلى وقت طويل، ربما ليس مكانه في هذه الدروس، ولكنكم ومن خلال استعراضنا لهذه المرحلة من تاريخ الدولة الأموية ربما عرفتم الكثير عن سيرة الحجاج بن يوسف الثقفي، رجل الدولة الكبير ما في شك في ذلك. ورأيي في الحجاج أيها الأخوة، أنا لي رأي، كل إنسان له وجهة نظر وله رأي، لكن رأيي في الحجاج بن يوسف أستقيه من رجال هذه الأمة، وإليكم على سبيل المثال ما قاله الإمام الذهبي في كتابه سير أعلام النبلاء عن الحجاج، سوف أقرأ لكم بعضا مما قال عنه. ماذا قال الإمام الذهبي؟ قال عن الحجاج بن يوسف الثقفي: كان ظلوما جبارا ناصبيا خبيثا سفاكا للدماء، هذه الجوانب السيئة، لكنه قال عنه أيضا: وكان ذا شجاعة وإقدام ومكر ودهاء وفصاحة وبلاغة وتعظيم للقرآن. ثم قال الإمام الذهبي: فنسبه ولا نحبه بل نبغضه في الله، فإن ذلك من أوثق عرى الإيمان كما قال الإمام الذهبي. الناصبي هو الذي يبغض أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه. نعم. في سنة 95 من الهجرة كان الجهاد قائما في جبهات كثيرة في الأندلس وفي الهند وفي بلاد الروم وفي بلاد ما وراء النهر، يعني العالم المعروف في ذلك، جهاد في كل مكان لنشر كلمة لا إله إلا الله، كلمة التوحيد أيضا. ولما أحس الحجاج بن يوسف بدنو الأجل جعل على شؤون الحرب والصلاة في البصرة والكوفة، يعني الأمور السياسية شؤون الحرب والصلاة جعل عليها في البصرة والكوفة يعني في العراق، جعل عليها يزيد بن أبي كبشة الكندي، وعلى أمور الخراج يعني الأمور المالية يزيد بن أبي مسلم مولى ثقيف، واسم أبي مسلم دينار، فهو إذن يزيد بن دينار، جعله على أمور الخراج. فلما مات الحجاج أقر الوليد بن عبد الملك كل من نصبه الحجاج في الإحراق وغيره، أقرهم على أعماله. في جمادى الآخرة من سنة 96 توفي بدير مران بدمشق الوليد بن عبد الملك بن مران الخليفة الأموي السادس، وصلى عليه عمر بن عبد العزيز، وللوليد 19 ولدا، وله الكثير من الأمور الطيبة. يعني نذكر من بعض أموره الطيبة أنه كان شديد الغيرة، و قال: لولا أن الله ذكر قوم لوط في القرآن ما ظننت أن أحد يفعل هذا الفعل. نعم. والوليد أيها الإخوة من ضمن أموره الطيبة هذا الذي قلنا أنه يعني بعد كان له نموره الطيبة أيها الأخوة كانت له عناية واهتمام بعمارة المساجد وعنايته بالمرضى والمقعدين وبمن نسميهم في أيامنا هذه بذوي الاحتياجات الخاصة، كان له اهتمام بهم، معوقين يسمونهم لكن الآن يسمونهم ذوي الاحتياجات الخاصة، ولكنه أيضا كان جبارا قويا، وكان قد عزم على خلع أخيه سليمان من ولاية العهد ليجعلها لابنه عبد العزيز، فرفض سليمان ذلك وحاول معه الوليد بكل وسيلة، أراد الوليد أن يصنع كما صنع أبوه عبد الملك بن مروان لما أراد أن يخلع أخاه عبد العزيز ويجعلها الوليد ولاية العهد، ولكن قلنا عبد العزيز بن مروان توفي قبل أن يخلع أخوه عبد الملك، ونحن نشاهد الآن الوليد يصنع ما صنع أبوه عبد الملك، يريد أن يخلع أخاه سليمان من ولاية العهد ليجعلها لابنه عبد العزيز، فرفض سليمان ذلك وحاول معه الوليد بكل وسيلة ولكنه أبى، فكتب الوليد إلى الولاة في الدولة الإسلامية ليبايعوا لعبد العزيز بن الوليد، وكذلك طلب من الناس أن يفعلوا، ولكن لم يستجب له أحد بمن في ذلك عمر بن عبد العزيز الذي تصدى له ولم يوافقه على هذا الأمر، وبسبب هذا الموقف وغيره من مواقف طيبة قرب سليمان بن عبد الملك عمر بن عبد العزيز كثيرا، وأخذ يستمع لآرائه ويعمل بنصائحه، وإن كانت العلاقة بين ابني العم عمر بن عبد العزيز وسليمان بن عبد الملك طيبة للغاية حتى قبل هذا الموقف، كانت العلاقة طيبة ما في شك في ذلك، ولم يستجب أيضا لدعوة الوليد للبيعة لابنه عبد العزيز هنا، ولكن الحجاج بن يوسف الثقفي وقتيبة بن مسلم الباهلي استجاب لدعوة الوليد في خلع سليمان من أجل أن ينصب ابنه عبد العزيز ابن الوليد في ولاية العهد. طبعا الوليد له 19 ولدا خلاف عبد العزيز، وله الكثير من الأبناء من أمهات الأولاد. نعم، في سنة 96 افتتح قتيبة بن مسلم كاشغر وغزا الصين، وكاشغر أيها الأخوة كما يقولون هي من أطرف مدن الصين، يعني أقرب مدينة إلى بلاد ما وراء النهر، أما الغزو فلم يكن غزو بالمعنى الصحيح للغزو، ولكنه أرسل وفدا من دهاة العرب مكون من 12 رجلا، وقيل بل 10 رجال، أرسلهم إلى ملك الصين بقيادة هبيرة ابن المشمرج الكلابي، وعندما نقول كلابي كما قلنا لكم قبل ذلك فهذا يعني أنه من بني كلاب ابن ربيعة ابن عامر ابن صعصعة، وليس من بني كلب ابن وبرة القضاعيين. هذه الرواية جميلة جدا، ولجمالها وما بها من معان طيبة، فإني سوف أقرأ لكم، يعني أقرأها لكم بشيء من الاختصار. قالوا فلما وصل الوفد، طبعا أيضا نختصر أنا بها كثيرا، ولكن نقول يعني هي طويلة ما نستطيع أن يعني. قالوا فلما وصل الوفد إلى ملك الصين أعجب بهيئتهم ومنطقهم، ثم إنه أرسل إلى هبيرة فسأله عن أشياء فأجابه، فقال له انصرفوا إلى صاحبكم، يعني قتيبة، انصرفوا إلى صاحبكم وقولوا له ينصرف، فإني قد عرفت حرصه وقلة أصحابه، وإلا بعثت من يهلككم ويهلكه. رد عليه هبيرة بن المشمرج الكلابي، هبيرة بن المشمرج نعم الكلابي، قائلا كيف يكون قليل الأصحاب من أول خيله في بلادك وآخرها في منابت الزيتون، وكيف يكون حريصا من خلف الدنيا قادرا عليها وغزاك، وأما تخويفك إيانا بالقتل فإن لنا آجالا إذا حضرت فأكرمها القتل، فلسنا نكرهه ولا نخاف. ملك الصين لما سمع هذا الرد وهذا المنطق صعق من هذا المنطق وحضور الجواب وقوته وبلاغته، فقال له وما يرضي صاحبك؟ قال لقد حلف، لقد حلف ألا ينصرف حتى يطأ أرضكم، ويحتم ملوككم ويعطى الجزية، ولا بد من أن ينفذ ما أقسم أن يصنع حتى يبر بيمينه. فقال له الملك: فإنا نخرجه من يمينه، نبعث إليه بتراب من تراب أرضنا فيطأه، ونبعث ببعض أبنائنا فيختمهم، ونبعث إليه بجزية يرضاها. قالوا: فأمر بصحاف من ذهب فيها تراب، وبعث بهدايا من الذهب والحرير وأربعة غلمان من أبناء الملوك. وطبعا لما حضروا إلى قتيبة قبل قتيبة الجزية، ووطأ التراب وختم الغلمان وردهم إلى الملك. ولذلك قال أحد الشعراء وهو سوادة بن عبد الله السلولي: القصيدة أيها الأخوة هي الشاهد، هي الإثبات. ولذلك قال سوادة بن عبد الله السلولي: لم يرضى غير الختم في أعناقهم ورهائن دفعت بحمل سمرج، أدى رسالتك التي استرعيته وأتاك من حلف اليمين بمخرج. لم يرضى غير الختم في أعناقهم ورهائن دفعت بحمل سمرج، أدى رسالتك التي استرعيته وأتاك من حنث اليمين بمخرج. طبعا يقصد هنا المشمرج، نعم هبيرة بن المشمرج الكلى. بعد وفاة الوليد ابن عبد الملك وتولي أخوه سليمان بن عبد الملك خليفة الأموي السابع، أريد أن أتكلم ولو بنبذة بسيطة جدا عن بعض النظم والأمور في الدولة الأموية، وأقول يعني سوف أتكلم باختصار شديد. أيها الأخوة، نظام الحكم في الدولة الأموية يتكون من الخليفة الذي يأتي طبعا على رأس الدولة وبيده جميع السلطات كما نقول في أيامنا، ولكنه في أحيان كثيرة لا يستطيع أن يتدخل في القضاء مثلا، وإن كان في أحيان كثيرة أيضا يتم تأثير على القضاة بسبب خشية القاضي من الخليفة أو من بطش الولاة. ولذلك فالكثير من أهل العلم والصلاح والتقى يتجنبون تولي منصب القضاء عندما يعرض عليه. نعم. ثم بعد الخليفة يأتي الكاتب، والكاتب هو الوزير، والذي ظهر بعد ذلك في الدولة العباسية. ومن أهم واجبات الكاتب معرفته التامة بالموارد المالية للدولة من خراج وزكاة وجزية وغيرها، وكذلك معرفته وإلمامه بالنفقات من رواتب أو أعطيات الجند. أعطيات الجند هي الرواتب طبعا، ومن تسليح الجيوش، ميزانية تسليح الجيوش. ولذلك فهو يشرف على ديوان الخراج وديوان النفقات. وبالإضافة إلى ذلك فإن الكاتب يجب أن يكون ملما بل ومتقنا ومتفوقا بفن الكتابة، كتابة رسائل الخليفة إلى الولاة والعمال وغيرهم. وكذلك يجب أن يكون خبيرا في شؤون ما نسميه الآن البروتوكول أو شؤون بلاط الخلاف. دولة كبرت وقصور وحاشية وجنود وأمراء، دولة كبيرة ما كانت كما هو الأمر بداية الإسلام على عهد المصطفى صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين كانت في المدينة. لا، الآن يعني إمبراطورية، دولة كبيرة ضخمة. طبعا أيضا سبق وتكلمنا عن منصب القضاء أو خطة القضاء، وعلى الرغم من شخصية القاضي ومكانته الدينية والعلمية الكبيرة إلا أنه لا يرقى إلى منصب الكاتب الذي يلازم الخليفة في معظم الأوقات. هناك أيضا صاحب الشرطة وهو وزير الداخلية في أيامنا هذه، وهذا المنصب في غاية الأهمية كما هو معلوم في حفظ الأمن في عاصمة الخلافة. نعم. ثم هناك خطة البريد، وخطة البريد كما يقول المؤرخون الخطة بالضم خلاف الخطة بالكسر. ما الفرق بينهما؟ الخطة هي الديوان أو الوزارة أو الهيئة أو المؤسسة، أما الخطة فهي الحي الذي يخط في المدينة ثم ينشأ وتبنى به المنازل والبيوت ليسكنه الناس. إذن فالخطط هي الدواوين، أما الخطط فهي الأحياء. ومنصب صاحب البريد من المناصب المهمة في الدولة، دولة الأموية كان من أهم المناصب بها منصب صاحب البريد، فعن طريق صاحب البريد تتم متابعة أخبار الولايات الإسلامية وإرسال أوامر الخليفة إلى ولاته وعماله في الولايات. وأول من أدخل نظام البريد في الدولة الإسلامية خليفة الأموي الأول معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه. ثم في عهد عبد الملك بن مروان حيث كانت فتن في كل مكان، كانت الحاجة ماسة لتطوير نظام البريد، فأصبح البريد أكثر فعالية وتنظيما. ومن أهم الأجهزة الرسمية في الدولة الأموية المؤسسة العسكرية أو الجيش، فالجيش عماد الدولة الإسلامية. فكرة الجيش أيها الأخوة تقوم على مبدأ الجهاد في سبيل الله، ولذلك اتسعت مساحة الدولة الإسلامية في الدولة الأموية الكبيرة، اتسعت بسبب الفتوحات الإسلامية التي كانت تقوم كما قلنا على مبدأ الجهاد في سبيل الله. ولعلكم لاحظتم أن أبناء الخلفاء الأمويين وأخوة الخلفاء كانوا على رأس جيوش المجاهدين، والجيش في الدولة الأموية مشكل في معظمه من القبائل العربية، وإن كان بعد ذلك شارك فيه الموالي من الذين دخلوا في الإسلام، ولكن مادته وجوهره وأساسه هو القبائل العربية. ولأهمية الجيش كان هناك ديوان الجند أو وزارة الدفاع، ومهمة هذا الديوان هو إحصاء الجند والإنفاق عليهم وإعطائهم المرتبات أو العطاء، والإنفاق على أسرهم، والإنفاق على تجهيز الجيوش. وكانت الدولة الأموية أيها الأخوة تطبق نظام التجنيد الإلزامي، وكيفية هذا النظام أن القادرين على القتال يزاولون حياتهم اليومية، ولكن عندما يعلن النفير يلتحقون بوحداتهم العسكرية، كل وحدة عليها قائد وهو يعرف رجال وحدته، يعرف متى يستدعيهم وأين يجدهم، والويل لمن يتخلف عندما يحين وقت الخروج إلى القتال. ولكي نختم الكلام عن هذه النبذة البسيطة، لا بد لنا أن نتكلم عن الموارد المالية للدولة الأموية. الموارد المالية يمكن إجمالها في بعض المصادر، وهي ما يتم تحصيله في كل عام من الخراج على الأراضي الزراعية، وهذا يقدره جبات الأموال. خراج يقدره جبات الأموال، عمال الجباية لهم خبرة في تقدير محصول الحقل أو الأرض الزراعية، وبالتالي يقومون بتحديد نسبة ما يفرض طبقا لوفرة المحصول. والخراج أيضا يؤخذ مما يستخرج من المعادن من الأرض، ولكن هذا الباب ليس دقيقا مثل الذي يؤخذ من المحاصيل الزراعية. ما يستخرج من الأرض من معادن وغيرها ليس بدقة المحاصيل الزراعية. طبعا هناك الزكاة التي كانت تؤخذ من الأنعام من بقر وإبل وشات وماعز، ويأخذونها في كل حول، زكاة تؤخذ في كل حول كل سنة إذا حال عليها الحول. أما زكاة الأموال، وكان هناك طبعا نصاب كما تعرفون، أما زكاة الأموال والذهب والفضة فيخرجها المسلم ويصرفها على من يستحقها بمعرفته. وأيضا من ضمن المصادر المالية للدولة، يعني تعرفونه في الدولة الإسلامية عندما كانت قوية، الجزية. الجزية كانت من ضمن المصادر المالية للدولة، وهي تؤخذ من أهل الذمة، تؤخذ منهم مرة واحدة، تؤخذ من العقلاء الأحرار البالغين من الذكور، نظير الحماية والأمن الذي يتمتعون به في ظل الدولة الإسلامية. في أيام سيدنا الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يؤخذ من أغنياء أهل الذمة 48 درهما، ومن متوسط الحال يأخذون منهم 24 درهم، ومن فقرائهم 12 درهما كانت تؤخذ منه. ومن المصادر المالية للدولة أيضا، نعم 12 درهما كانت تؤخذ، نعم، من الفقراء، ما كان الفقير مثل المتوسط الحال مثل الغني، طبعا في تمييز لا شك فيه. أيضا من المصادر المالية للدولة أيضا إرث من يموت ولا وارث له، وهذا طبعا تؤول أو يؤول ميراثه لبيت المال، ولكن هذه حالات نادرة. نعم، كل هذه الأبواب شرعية، ولكن هناك المكوس، جمع مكس، وهي ضرائب إضافية تفرضها الدولة، وليس لها هذه المكوس أي أساس شرعي، وتجبى مع هلال الشهر العربي، ولذلك تسمى المال الهلالي. لماذا تلجأ الدولة إلى المكوس؟ يتم فرض المكوس بسبب نقص الموارد المالية في بيت المال. موارد الدولة الأموية هائلة أيها الإخوة، ولكن بسبب الإسراف وبسبب ما نسميه في أيامنا هذه بالفساد الإداري يحدث الخلل في الموارد المالية في الدولة. لما تولى سليمان بن عبد الملك الخلافة أو الملك عزل، هذا طبعا نعم هذه تكلمنا عنها، ويعني من أوائل الأمور التي صنعها سليمان بن عبد الملك لما تولى الخلافة قام بعزل عثمان بن حيان المري على المدينة المنورة. وقلنا بأن عثمان بن حيان هذا المري كان من الولاة القساة الظلمة، فعزله عن المدينة المنورة ونصب في مكانه، جعل من أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الخزرج الأنصاري واليا على المدينة، وعزل أيضا يزيد بن أبي مسلم عن العراق، وعين يزيد بن مهلب وأرسل معه صالح بن عبد الرحمن مولى بني تميم ليتولى شؤون الخراج، وأمر صالح بأن يعذب آل أبي عقيل وهم جماعة الحجاج بن يوسف الثقفي. قتيبة بن مسلم عرف أن سليمان بن عبد الملك سوف لن يترك، لأنه وافق الوليد بن عبد الملك في البيعة لابنه عبد العزيز بن الوليد على خلع سليمان، ولذلك قرر أن يخلع الخليفة معتمدا على ما عنده من قوات كبيرة وقوية ومدربة. طبعا فيها تفصيلات أيضا لكن نحن نختصر في بعض الوقت. فقام قتيبة وجمع الناس وخطبهم وقال لهم بأنه خطب فيهم خطبة وقال لهم بأنه خلع الخليفة، خلعت الخليفة ما عليك الناس معطين بيع، فلم يوافقوا، ما وافقوا الناس، فغضب عليه وأخذ يحتمهم بعبارات استفزازية فعزموا على قتل. كيف عشرات الآلاف من الجنود وقبائل تجي تشتمها وتهزئها؟ ما يصلح ذلك. عزموا على قتل، وهذا ما حدث بالفعل، والذي تولى ذلك هو وكيع ابن حسان ابن أبي سود التميمي الذي تكلمنا عنه في معركة بخارى إذا تذكروا. دخلوا عليه في فسطاطه وقتلوه. دافع عنه عن قتيبة قلة كانوا معه ولكنهم لم يغنوا عنه شيئا، وقتل مع قتيبة أخوته عبد الرحمن وعبد الله وصالح وعبد الكريم وحصين، وقتل ابنه كثير ابن قتيبة وأيضا جماعة من أقاربه، ولكن ضرار بن مسلم حماه أخوالهم بني تميم لم يقتلوه، لأن أمه هي غراء بنت ضرار بن القعقاع ابن معبد ابن زرارة التميم. نعم، كان قد حدث. لماذا هذه؟ لكيف يقتل هكذا؟ طبعا كان قد حدث خلاف خطير بين قتيبة بن مسلم ووكيع بن حسان بن أبي سود التميمي، وسبب ذلك أن قتيبة بن مسلم أراد قبل أن يذهب للغزو من مقر إقامته في مرو عاصمة خراسان أن يستخلف عبد الله بن عبد الأهتم، والأهتم هو سنان بن سمي من بني منقر بن عبيد بن مقاعس ابن عمرو بن كعب بن سعد ابن زيد بنات بن تميم. فأتاه بشير بن صفوان بن عمرو بن الأهتم وهو ابن عم عبد الله ابن عبد الله، وقال لقتيبة لا تستخلفه لأنه سوف ينقلب عليك. لم يستمع له قتيبة وقال له إنك حسدت ابن عمك. قال له بشير بن صفوان اذكر قولي واقبل عذري إن فعل، لا تأتيني بعد أن يخرج عليك وتقول أنت شريك وتأخذني بذنب ابن عمي، أنا أحذرت وأنت لم تستمع. لما خرج قتيبة للجهاد أخذ عبد الله بن عبد الله يكتب إلى الحجاج يذم قتيبة ويطلب منه أن يوليه مكانه، فعلم قتيبة بذلك وجمع بني تميم وأخبرهم بما يصنع عبد الله، وعرف عبد الله بأن قتيبة لا بد أن يقتله، فهرب إلى مكران ومنها إلى عمان ثم إلى مكة فالمدينة، وعاش في المدينة متنكرا. وكتب قتيبة إلى الحجاج بأن عبد الله بن عبد الله قد نهب بيت مال خراسان وهرب، فكتب الحجاج إلى الوليد ابن عبد الملك، وهكذا أصبح عبد الله طريدا يلاحقه رجال الدولة، ولكنهم لم يتوصلوا إليه بسبب حذره الشديد، كان حذرا وكان يتنكر فلم يتعرفوا عليه ما توصلوا. قام قتيبة بن مسلم الباهلي بقتل اثنين من أبناء عبد الله بن عبد الله، وقتل كذلك بشير بن صفوان الذي كان قد حذره من استخلاف عبد الله، وقتل كذلك ابنا لبشير، وقتل أيضا جماعة معهم. وكان قتيبة بن مسلم قد أرسل في طلب وكيع بن حسان بن أبي سود وهريم بن أبي طحمة المجاشعي التميمي. وفي أثناء مرورهما بالسوق للذهاب إلى قتيبة شاهد جثة بشير بن صفوان مطروحة بالسوق في حالة مزرية، مقطوعة اليدين والرجلين وقد ضربت عنقه. فلما دخل على قتيبة قال له: يا وكيع، ألم ترى ما فعلت ببشير بن صفوان؟ وكان قتيبة يظن أن وكيع سوف يسر بذلك بسبب المنافسة على رئاسة وزعامة بني تميم في تلك البلاد في خراسان. بشير بن صفوان من بني سعد بن زيد بنات بن تميم، ووكيع بن حسان من بني غدانة بن يربوع بن حنظلة بن مالك بن زيد بنات بن تميم. ولكن وكيع رد على قتيبة قائلا: إنما بيني وبين بشير بن صفوان ما تبلغ عقوبته ما رأيت. فلما سمع قتيبة ما قال وكيع غضب غضبا شديدا، وكان قتيبة بن مسلم أيها الأخوة، قتيبة بن مسلم الباهلي هذا الفاتح الكبير والقائد الشهير، كان من الجبابرة الطغاة. ولما خرج وكيع بن حسان من المجلس ظل قتيبة ينظر إليه حتى غاب عن ناظريه، فتبعه هريم بن أبي طحمة وقال له: إنك لا تدع جزاءك أبدا. لحقه وقال له ذلك خاص عليه، قال له: إنك لا تدع جفاءك أبدا، تعمد إلى جبار يقطر سيفه دما فتكلمه بمثل ما كلمته، حتى تربد وجهه تربدا خفته عليك، وحتى قلت بأنه سيأمر بقتلك. فقال له وكيع ابن حسان ابن أبي سود، ووكيع هذا شجاع أرعن أهوج لا يهاب شيئا، نحن رأيناه في معركة بخارى ماذا صنع. قال لهريم: لا تخشى أن يقتلني، فأنا والله أقتله، أقسم فأنا والله أقتله. فقتيبة بن مسلم كان قد أمر بعزل وكيع بن حسان عن زعامة بني تميم ممن هم في جيشه في خراسان، ونصب مكانه ضرار بن حسين بن زيد الفوارس الضبي. بنو تميم الذين كانوا في خراسان أو في الجيش هذا مع يعني مع قتيبة بن مسلم، بنو تميم يقدرون بعشرة آلاف مقاتل، والأزد 10,000، ومن أهل العالية عالية البصرة 9,000 أهل العالية، هم من قبائل شتى من قريش وكنانة وبجيلة وخثعم وجميع قبائل قيس عيلان ومزينة، هؤلاء يسمونهم أهل العائلة أهل العالية. وكان أيضا معه من أهل الكوفة 7,000، ومن بكر بن وائل 7,000، ومن بني عبد القيس 4,000، ومن الموالي 7,000، جيش كبير جيش قتيبة بن مسلم. هذه الأحداث أيها الأخوة حدثت بعد أن عزم قتيبة على خلع الخليفة سليمان بن عبد الملك. ولذلك لما رجع هذا القبلي الأرعن وكيع بن حسان بن أبي سود الغداني التميمي إلى قومه لم يصح، انظر والله قبلية أيها الأخوة، هذه عصبية قبلية فتنة، كيف يقول عنها الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إنها منتنة؟ انظر أيها الأخوة من الغضب الشديد هذا وكيع. ونحن أيها الأخوة الآن وين نحن؟ في القرن الهجري الأول. لما رجع وكيع إلى قومه بني تميم لم يصلي الظهر ولا العصر ولا المغرب، فاتت الصلاة ما صلى وهو جالس، الناس تصلي وهو جالس. فلما قالوا له: ألا تصلي يا أبا المطرف، يلقب بأبا المطرف، هذا لقب ترى عبد الرحمن الداخل ذاك، ألا تصلي يا أبا المطرف المطرف متطرف يا أبا المتطرف أبا المطرف، الظهر والعصر والمغرب تخرج تفوتك الصلاة جالس، ما السبب؟ ألا تصلي يا أبا المطرف؟ قال: وما أصنع بالصلاة، لا حول ولا قوة إلا بالله، وما أصنع بالصلاة وقد قتل من بني الأهتم من قتل لا يغضب لهم أحد لا من في الأرض ولا من في السماء. هذا كفر أيها الأخوة، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وإن كان غضبانا يعني كلام شديد ما يقال. ألا تصلي يا أبا المطرف وما أصنع بالصلاة وقد قتل من بني الأهتم من قتل لا يغضب لهم أحد لا من في الأرض ولا من في السماء. كلام خطير جدا. وبذلك عزم أمر الناس واشتعلت الفتنة وقرروا أن يقتلوا قتيبة الذي هم بقتل رؤسائهم لأنهم لم يوافقوه على خلف الخليفة سليمان العدل. ولما ظهرت بوادر الثورة قال نهار بن توسعة ابن تميم بن عرفجة وهو بني تيم الله بن ثعلبة ابن عكابة بن صعب بن علي بن بكر بن وائل نهار بن توسعة البكري قال قصيدة يحذر بها قتيبة بن مسلم قال له تنمر وشمر يا قتيبة بن مسلم فإن تميما ظالم وابن ظالم ولا تأمنن السائرين ولا تنم فإن أخ الهيجاء ليس بنائم ولا تثقن بالأزد فالغدر منهم وبكر فمنهم مستحل المحارم وإني لأخشى يا قتيب عليكم معرة يوم مثل يوم ابن خازم. يحرضه وينبه ويحذره لكنه كما قلنا شاعر. ثم حدثت الثورة على قتيبة وقتلوه ومن معه. وفي هذه الحادثة يقول فرزدق وهو مجاشعي بني تميم من ضمن قصيدة طويلة له يفتخر طبعا من قام بقتله هو وكيع بن حسان بن أبي سود الغداني بني يربوع تميم. فقال الفرزدق أتاني ورحلي بالمدينة وقعة لآل تميم أقعدت كل قائم كأن رؤوس الناس إذ سمعوا بها مدمغة هاماتهم بالأمائم فدا لسيوف من تميم وفى بها ردائي وجلت عن وجوه الأهاتم شفينا حزازات النفوس ولم تدع علينا مقالا في وفاء للائم فإن تك قيس في قتيبة أغضبت فلا عطست إلا بأجدع راغم وما كان إلا باهليا مجدعا طغى فسقيناه بكأس ابن خازم وما منهما إلا بعثنا برأسه إلى الشام فوق الشاحجات الرواسم. فرزدق لا شك شاعر ويفتخر لأن المقتول هو قتيبة من قيس قبائل قيس عيلان ومن قتله هم بنو تميم. بعد مقتل قتيبة ابن مسلم الباهلي تولى الأمر وكيع بن حسان وكان أحمقا هذا وكيع الذي فاتته صلاة الظهر والعصر والمغرب أحمقا جعلوه أميرا عليهم هناك وجاءوا له برجل شرب الخمر فأمر بقتله فقتلوه فقالوا له ليس عليه القتل إنما عليه الحد فقال لا أعاقب بالسياط إنما أعاقب بالسيف. الله الخير. فقال نهار بن سوسعة وكنا نبكي من الباهلي فهذا الغداني شر وشر. نعم لما بلغت سليمان بن عبد الملك هذه الأنباء وظن أن وكيع ومن معه قد خرجوا على الخليفة ولم يهدأ سليمان بن عبد الملك إلا لما وصلته طاعة وكيع. وفي سنة 96 عزل سليمان بن عبد الملك خالد بن عبد الله القسري ونصب مكانه طلحة بن داود الحضرمي وكان يزيد بن مهلب على العراق وعلى الجند في خراسان وكيع بن حسان. وكانت مدة تولي وكيع الأمر فيها 9 أشهر أو 10 حتى قدم يزيد بن مهلب في سنة 97 أميرا على خراسان. وكانت غزوات المسلمين أيها الأخوة على الروم مستمرة في السنة التي تلتها وهي سنة 97 وكان ذلك في حكم الإمبراطور البيزنطي ثيودوسيوس الثالث إذ جهز الخليفة الحملة الكبيرة لغزو القسطنطينية وكذلك ركب عمر بن هبيرة الفزاري البحر لغزو الروم. وفي هذه السنة حج الخليفة كما سبق وحج غيره من الخلفاء يعني لابد للخليفة أن يذهب موسم أو موسمين للحج. نحن شاهدنا الوليد بن عبد الملك عندما حج تفقد عمارة المسجد النبوي في المدينة بعد أن فرغ من الحج ولما دخل المسجد وجد سعيد بن مسيب وكذلك حج عبد الملك فكانوا يحجون يحرصون على الحج في أثناء خلافتهم. الخليفة سليمان لما عاد من الحج أمر بعزل طلحة بن داود الحضرمي عن إمارة مكة المكرمة ونصب عبد العزيز بن عبد الله بن خالد بن أسيد بن أبي العيص بن أمية بن عبد الشمس. الأعياص في بني أمية لا تذكرون العاص وأبو العاص والعيص وأبي العيص أبناء أمية بن عبد الشمس الأعياص يسمونهم هؤلاء. في سنة 98 صار مسلمة بن عبد الملك قائد من قبل يقود جيش كبير من قبل أخيه سليمان بن عبد الملك، يقود حملة كبيرة على القسطنطينية، الحملة الشهيرة هذه. وفي هذه السنة أيضا تولى الحكم في بلاد الروم الإمبراطور ليو الثالث الأيسوري، يسميه العرب اليون، ليو يسمونها اليون، طبعا تحرف الأسماء. واستمر حكم ليو الثالث الأيسوري إلى أواخر عهد الخليفة الأموي العاشر هشام بن عبد الملك. وتوفي ليو الثالث كما قلنا في سنة في أواخر عهد، يعني قرابة عهد أواخر عهد هشام بن عبد الملك خليفة الأموي العاشر. ليو الأيسوري توفي في أواخر سنة 24 و100. وكان الخليفة قد أمر أخاه مسلم بأن يبقى مرابطا في بلاد الروم، فرابط حول القسطنطينية وأخذ يشن الغارات على الروم موقعا الرعب في قلوبهم. ولكن متاعب خطيرة واجهتهم بسبب النقص الخطير في مؤنهم، وكذلك صعوبة الطقس في الشتاء حيث البرد الشديد والثلج والصقيع كما تعرفون في تلك البلاد. الآن أيها الأخوة، أريد أن أتكلم بنبذة صغيرة عن جهاد المسلمين في المغرب والأندلس. جهادهم في المغرب والأندلس في الدولة الأموية الكبيرة، دولة الفتوحات الإسلامية، نقول في السنة 20 من الهجرة كما تعرفون، اكتمل فتح مصر على يد الصحابي الجليل والفاتح الكبير عمرو بن العاص رضي الله عنه. ولما تم له ذلك أرسل جيشا يقوده ابن خالته، ويقال بل أخوه لأمه، عقبة بن نافع الفهري. وعقبة بن نافع هو عقبة بن نافع بن عبد قيس بن لقيط بن عامر بن أمية بن ضرب بن الحارث بن فهر، وهذا يعني أنه قرشي فهري. جيش عقبة بن نافع اتجه غربا وافتتح زويلة وبرقة، وكان المغرب في ذلك الوقت خاضعا للدولة البيزنطية أو الإمبراطورية الرومانية الشرقية، وبه غالبية من قبائل البربر. وأيها الأخوة، أنا مع الرأي الذي يقول بأن البربر من أصول عربية، من أصول حميرية قحطانية، وبالتحديد طبعا قبائل صنهاجة وكتامة. أنا مع الرأي الذي يقول ذلك. ربما الكثير من المؤرخين الكبار وعلماء الأنساب لهم آراء ربما أخرى، لكن أنا مع الرأي الذي يقول بأن إخواننا البربر من أصول عربية. نعم، المسلمون يقاتلون الروم في الجبهة الشرقية، وتنطلق جيوشهم من الشام، ثم يقاتلون الروم من الجبهة الغربية في المغرب، ولأداء هذه المهمة تنطلق جيوشهم من مصر، ثم هناك الجيوش التي تنطلق من خراسان، ويأتيها المدد من العراق، وهذه الجيوش تجاهد في سبيل الله في البلاد الفارسية أو ما تبقى منها، وبلاد ما وراء النهر والتركستان. نعم، إذن عقبة بن نافع بعد أن فتح زويلة وبرقة توقف، فلحق به عمرو بن العاص رضي الله عنه الذي سار بعد ذلك ففتح طرابلس في السنة 23، ثم كتب إلى الفاروق عمر رضي الله عنه يستأذنه في مواصلة الزحف غربا، الزحف في جهة الغرب، ولكنه رضي الله عنه لم يأذن له خشية منه وإشفاقا على المسلمين. بلاد هذه مجهولة وكبيرة، خشية على المسلمين رضي الله عنه. لما توفي الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعد أن غدره الخبيث أبو لؤلؤ فيروز المجوسي في سنة 23، وخلفه ذو النورين عثمان بن عفان رضي الله عنه، وقام عثمان في السنة التالية بعزل عمرو بن العاص رضي الله عنه، وولى على مصر عبد الله بن سعد بن أبي سرح. وعبد الله بن سعد عامري قرشي من بني عامر بن لؤي القرشيين، وبعد تردد شديد وخشية منه على المسلمين أذن الخليفة رضي الله عنه لابن أبي سرح بغزو إفريقيا، وإفريقيا هي تونس، وكان في جيش الغزو الكثير من الصحابة رضوان الله عليهم، وفدوا عليه من المدينة للجهاد في سبيل الله. وفي هذه الحملة الكبيرة هزموا البطريق الرومي غريغوريوس وقتلوه، سمونه جرجير، هو غريغوريوس البطريق الرومي غريغوريوس، قتله الصحابي الجليل عبد الله بن الزبير بن العوام رضي الله عنه وعن أبيه الزبير. وكانت هذه المعركة هي معركة سبيطلة في سنة 38. وفي أثناء أحداث الفتنة الكبرى عاد عمرو بن العاص أميرا على مصر، وأخذ يرسل الجيوش لقتال الأعداء، لأن ما افتتحه المسلمون في الفترة السابقة ضاع منهم بسبب انشغالهم بأحداث الفتنة التي جرت، فتنة الكبرى. ولذلك لما عاد عمرو بن العاص رضي الله عنه أميرا على مصر أرسل الجيوش لقتاله. وفي سنة 43 توفي عمرو بن العاص رضي الله عنه، فقام معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه بتنصيب الصحابي الجليل عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه من قبيلة جهينة، عينه أميرا على مصر. وقام أمير مصر عقبة بن عامر بتنصيب الصحابي الجليل معاوية بن حديج السكوني الكندي رضي الله عنه أميرا على جيش إفريقيا. في سنة 45 سار معاوية بن حديج رضي الله عنه على رأس جيش كبير جدا، ضم الكثير من الصحابة رضي الله عليهم، منهم عبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن الزبير، وكان معهم كذلك عبد الملك بن مروان. وافتتحوا الكثير من المدن مثل سوسة وبنزرت، وكذلك غزت أساطيل ابن حديج رضي الله عنه جزيرة صقلية. ولكن الخليفة في سنة 48 قام بعزله وعين في مكانه عقبة بن نافع الفهري، وبقى أميرا على تلك البلاد لمدة 7 سنين، بنى خلالها مدينة القيروان. كل هذه التفاصيل إذا تذكرون تكلمنا عنها في التاريخ السياسي للمغرب والأندلس. نعم، قبل ذلك ثم إن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه قام بعزله، عزل عقبة بن نافع الفهري، وكان والي مصر في تلك الفترة الصحابي الجليل مسلمة بن مخلد بن الصامت الخزرجي الأنصاري رضي الله عنه، فأضاف إليه ولاية إفريقيا. فقام مسلمة بدوره بإرسال أبي المهاجر دينار مولاه، أرسله نائبا عنه على إفريقيا، وقام بقتال البربر الذين كانوا قد تحالفوا مع البيزنطيين، وبقى أيضا لمدة 7 سنين ثم عزل، ونصب في مكانه عقبة بن نافع نائبا على إفريقيا، وكان ذلك في ولاية يزيد ابن معاوية. لما وصل عقبة بن نافع إلى إفريقيا وكان في جيشه 25 صحابيا جليلا رضي الله عنهم يريدون الجهاد، انظروا يعني يخرجون من المدينة المنورة إلى تلك الأماكن البعيدة حتى يجاهدوا. عقبة بن نافع في ولايته الثانية لم تكن سياسته موفقة، ولم يكن سياسيا في تعامله مع البر. قام بإهانة كسيلة بن لمزم زعيم قبيلة أوربة، وهي قبائل البربر الأغانس، قبيلة قوية، جعله يسلخ الغنم المذبوحة وهم يسخرون منه، كان يأخذ الدم ويصبغ به لحيته، يضعه على لحيته وهم يضحكون، لماذا تصنع ذلك يا بربري؟ قال هذا جيد للحية. ثم أن هذا الفاتح الكبير عقبة بن نافع سار على رأس جيش مكون من 15,000 مقاتل، سار يفتتح المدن في بلاد المغرب أيها الأخوة، وتوغل في جهة الغرب حتى وصل مدينة طنجة على المحيط الأطلسي. والله أمر عظيم أيها الأخوة، يسير، انظروا يعني أنتم لو تتخيلوا الخريطة فقط، يعني من أين سار هذا؟ من مصر يقطع ليبيا ثم تونس فالجزائر فالمغرب كاملا حتى يصل إلى طنجة على المحيط الأطلسي أو بحر الظلمات كما يسمونه في تلك الأيام. ثم خاض هذا المجاهد المسلم والبطل الكبير، خاض المحيط بفرسه ثم رفع رأسه إلى السماء وقال عبارته الرائعة التي يذكرون أيها الأخوة، قال اللهم اشهد أني قد بلغت المجهود، ولولا هذا البحر لمضيت في البلاد أقاتل من كفر بك حتى لا يعبد أحد سواك. كلمات رائعة أيها الأخوة، هذه كلمات رائعة، وليست كلمات تقال على منبر ولا في درس مثل ما نقول الحين، على فرسه يجاهد. خرج أيها الأخوة قاطعا هذه المسافات، آلاف الكيلومترات، أراض خطرة، قبائل شرسة، اقتطع كل ذلك، أخضع هذه المدن حتى وصل إلى بحر الظلمات، إلى المحيط الأطلسي، ثم يخوض البحر المحيط بفرسه حتى وصل الماء إلى نحر الفرس. فماذا يصنع؟ رفع هذا التابعي الجليل رأسه إلى السماء وقال هذه الكلمات الرائعة، اللهم اشهد أني قد بلغت المجهود، ولولا هذا البحر لمضيت في البلاد أقاتل من كفر بك حتى لا يعبد أحد سواك. نعم يا أخي، ما في جهاد، جهاد هذا الجهاد ولأمر خليفة، ما في بعد يعني سوالف وما أدري شنو تنظيرات، خليفة ولأمر ونجر كلمة لا إله إلا الله، ما في. على كل حال عقبة بن نافع لما وصل هناك في طنجة وصلته أنباء مزعجة عن اضطرابات القيروان، فأرسل قسما كبيرا من الجيش إلى القيروان لكي يواجه هذه الاضطرابات، وبقى بخمسة آلاف مقاتل وسار وراء الذين سبقوه، وفي مكان بالقرب من تهوذة بالمغرب الأوسط أو الجزائر الحالية تواجهوا مع جيش كبير من البربر والبيزنطيين يقارب في عدده 50,000، جيش كبير يقودهم كسيلة ابن لمزم، ودارت معركة كبيرة هزم بها عقبة ومن معه، وقتل عقبة وقتل أبو المهاجر دينار وقتل معظم الجيش وأسر البقية. ثم زحف البربر على القيروان ودخلوها في المحرم من سنة 64، وكان يعني المسلمون بقيادة زهير بن قيس البلوي قد انسحبوا منها من القيروان. ثم في سنة 69 عاد زهير بن قيس البلوي على رأس جيش كبير بعد أن جاءه المدد من عبد الملك بن مروان، وفي مكان بالقرب من القيروان في جنوبها اسمه ممس دارت مواجهة كبيرة، وهزم البربر وقوم البيزنطيون، وقتل كسيل بن لمزم. ثم وفي أثناء عودة زهير بن قيس البلوي مع جيشه فاجأهم جيش من الروم البيزنطيين وهزموهم وقتل زهير بن قيس. الآن بسبب انشغال عبد الملك بن مروان في قتال الخارجين عليه دخلت المغرب في فتن كثيرة وخطيرة، ولكن لما استتبت الأمور لعبد الملك أرسل جيشا كبيرا يقدر ب40,000 مقاتل عليهم حسان بن نعمان الغساني، فتمكن حسان من إلحاق هزيمة كبيرة بالروم البيزنطيين، ثم استطاع وبعد مواجهات كثيرة من هزيمة البربر البتر وقتل زعيمتهم القوية الكاهنة، وكان ذلك في سنة 82. ثم استولى بعد ذلك على قرطاجنة، وبالقرب منها بنى مدينة تونس، بنوا القيروان وبنوا تونس يعني. نعم. وفي سنة 85 عزل أمير مصر في ذلك الوقت عبد العزيز بن مروان، عزل في سنة 85 حسان بن نعمان عن ولاية المغرب، وولى مكانه موسى بن نصير اللخمي، لخمي بالولاء من موالي بني لخم، وهو من التابعين، ولد في سنة 19 من الهجرة وتوفي في سنة 97. استطاع موسى بن نصير أن يخضع المغرب لسيطرته، وذلك عن طريق تسيير الحملات العسكرية لقتال البربر الذين كانت ثوراتهم كثيرة لا تنطفئ، ما تكاد تنطفئ واحدة إلا وتبدأ الثانية، ولم تخرج عن يده إلا مدينة سبتة الساحلية، وكانت مدينة في غاية الحصانة، وكان أميرها هو يوليان القائد القوطي النصراني من القوط الغربيين. هنا طبعا أمر موسى بن نصير طارق بن زياد وطارق من البربر من قبيلة نفزة ومعه 17 رجلا من العرب، أمرهم في البقاء في طنجة ليعلموا البربر القرآن والشريعة الإسلامية. استغل طارق بن زياد الاضطرابات في بلاد الأندلس التي يحكمها القوط الغربيون كما قلنا، وكان يوليان حاكم سبتة على خلاف مع ملك القوط رودريغو، فحسن لطارق انتهاز الفرصة وغزو الأندلس، فكتب طارق إلى سيده موسى بن نصير الذي يقيم في القيروان بهذه الفكرة، فقام موسى بالكتابة إلى الخليفة في دمشق، والخليفة في ذلك الوقت هو الخليفة الأموي السادس الوليد بن عبد الملك، ولكن الوليد طلب منه أن يرسل قوة تستكشف الأوضاع في بلاد الأندلس، ففعل ذلك، وأرسلت هذه القوة المكونة من 500 رجل بقيادة طريف بن مالك، وركبوا سفن عدها لهم يوليان، ونزلوا في البر الأندلسي في جزيرة لاس بالوماس إلى الآن بهذا الاسم، التي عرفت بعد ذلك باسم جزيرة طريف، وكان ذلك في رمضان من سنة 91. أيها الأخوة، نحن نريد أن نتوقف هنا، وإن شاء الله يعني نكمل معكم في الدرس القادم، الدرس 16 أو اللقاء 16، وأشكركم الحقيقة على صبركم وعلى حسن استماعكم.